إديسيون السعادة قدم نصر خطر حمودة لفامي إذكار كريم سيد أحمد خير فامي حفصي سمعت سير يوما مزعفت خداني لا ماما مدواني لا دخلت الليل يوما مانيش طالب في الدار ماما انا كنت معاك انت سير يوما مزعفت خداني لا ماما مدواني لا دخلت الليل يوما مانيش ظالم من جدار ماوى انا كنت معاك انت سرير مزعفت خضاني لا ماوى مقواني لا دخلت الليل يوى مانيش ظالم من جدار ماوى انا كنت معاك سرير مزعفت خضاني لا ماوى مقواني لا دخلت الليل يوى قلش فيك انا وندلقا ونقول نشفيك انا ونذلق ونقول ما على باليش عشيت معاك انت يا غرقة انت والله ما تتعاشريش مانيش ظالم انت ظالمة انا كنت معاك سير يوار مسعف خضاني لا مغار مقواني لا تخد المليوار مانيش ظالم انت ظالمة انا كنت معاك سير يوار مسعف خضاني لا مغار